الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عظموا رمضان بأعمالهم وكرموه بعبادتهم وأكثروا فيه من الحسنات وفعل المكروهات أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أما بعد يقول الحق سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أيها الإخوة هذه آيات بينات من كتاب الله يبين لنا فيها فضيلة هذا الشهر الكريم وأنه سبحانه قد أنزل القرآن فيه تشريفا لقدره وإعلاء لمكانته وتنويها لمكانته بين الشهور وكما بنزول القرآن فيه مكرمة وتشريفا لأن منزلته في الإسلام ومكانته في الدين أعظم منزلة في الأرض وأن احترامه عند الملائكة أجل منه عند المؤمنين فأي رمضان هذا الذي احتفلت به السماوات والأرض ورحبت بمقدمه جميع الكائنات أهو رمضان الأرواح والقلوب أم هو رمضان البطون والأجسام وهل هو كما عهدناه مجرد جوع وعطش وفطر وإمساك ونوم وسهر وإغراق في المشتهيات نعم يجب على المسلمين أن يعرفوا ما هو رمضان الصحيح لكي يحققوا تعاليمه وآدابه ويعرفوا قيمة صيامه وقيامه فرمضان الصحيح هو ما تتحقق فيه حكمة الصيام والقيام وتنفذ فيه آداب الدين أيها الإخوة لقد شرع الله الصيام ليذوق الغني فيه حرارة الجوع والعطش ومرارة المهد والحرمان فينفق على الفقراء والمساكين ويعطف على البائسين والمحتاجين أخي المسلم إن رمضان يربط العالم الإسلامي كله برباط واحد وثيق هو رباط الصيام الذي يجمع صفوفهم تحت لواء واحد هو لواء الإسلام فرمضان رسالة روحية عالمية فيها من سعادة الفرد والمجتمع ما لو علمه المسلمون وعملوا به لقاد العالم الإسلام كله ولكن مع الأسف الشديد لسنا اليوم على ما كان عليه سلفنا الصالح بعيدا عن أن يقول الإسلام العالم ويجلبه إليه فهو في عزلة وجفاء ومعرض للنقل وعوض عن اقتناله الناس فهم عنه معرضون أنفسهم وهم أقلة مضرة بأعمالهم لا مسؤولة، حيث يقتلون ويذبحون الأبرياء العزل في تناقض كامل مع تعاليم نبيهم الكريم، وبذلك شوهوا الإسلام للناس وصار اسم الإسلام مقرونا بالإرهاب بعيدا عن الوسطية والاعتدال، كما وصى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أخلاق الإسلام ومعاملاته مع جميع بني الإنسان بعيدا كل البعد عن الدعوة إلى الله. وهناك جماعة متطرفة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يظنون أنهم يخدمون الإسلام والدين، ولكنهم لا يخدمونه في شيء بل يخربونه، يظنون أنهم يعرفون ولكنهم لا يعرفون شيئا، يتلقون أوامرهم من جهات متطرفة حرفت الدين وتستعمله لأغراض سياسية، وبتصرفاتهم اللامسؤولية من تعذيب وحرق وإغراق وقتل وذبح أمام عدسات كاميرات العالم بأسره، كما حدث في هذا الأسبوع في بلدنا هذا، أصبحوا أعداء لأنفسهم ولدينهم وللإنسانية. فأي مسلم هذا يقتل رجلا طعنا في داره ويذبح زوجته أمام ابنها الثالثة من عمره في شهر رمضان، شهر المحبة والأخوة والغفران؟ لقد أصبح الإسلام والمسلمون في قبص الانتهاب وفي وضعية حرجة ليس في فرنسا فحسب بل في العالم كله. فلولا هذه الصورة القاتمة التي ألصقها هؤلاء القتلة بالإسلام لكان الإغفال عليه كبيرا في العالم بأسره، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد أصبح الإسلام في أعين من لا يعرفه دين القتل والإرهاب والهمجية والإنسانية دين ينجو من أبعده عن بلاده. والواقع أن الإسلام عكس هذا مطلقا، فهو دين الرحمة والإخاء، دين المحبة والتسامح، دين تعاوش السلم مع الآخرين. قل للذين يتكلمون باسم الإسلام والإسلام بريء منهم، فأين هذه المعاني السامية التي عليها قام الدين الصحيح وعليها يقوم في كل زمان ومكان؟ الواقع أن خطر التطرف والغلو في الدين رهيب للغاية، لأنه هدم كلي لهذا الدين العظيم. وأكبر دليل على هذا هو ما حدث وما يحدث في الدول الغربية التي تستقبل جاليات مسلمة وتسمح لهم بل وتعينهم على بناء وإعمار بيوت الله ومساجد يذكر فيها اسم الله مثل مسجدنا هذا، وتضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. ولكن يا أسفا أيها الإخوة، لقد أدرك سلفنا الصالح ما في الصيام من حكم وفوائد، لقد أدرك سلفنا الصالح ما في الصيام من حكم وفوائد، فكانوا مثلا أعلى في احترامهم لرمضان فصاموه بكليتهم إلى الله. صاموه ببطونهم عن الطعام والشراب، صاموه بقلوبهم عن الحقد والحسد، صاموه بعقولهم عن المكر والخداع، صاموه بنفوسهم عن الشره والطمع، صاموه بألسنتهم عن الهيبة والنميمة، صاموه بعيونهم عن الأعراض والحرمات، صاموه بآذانهم عن الفحش والكلام البذيء، صاموه بأيديهم عن الغش والإيذاء، صاموه بأقدامهم عن السعي إلى الفساد، وحتى إذا ما أذن المغرب أفطروا على الحلال من الطعام والشراب، وأشركوا مع إخوانهم بالله من الفقراء والمساكين، ثم اتجهوا إلى بيوت الله ليعمروها بالذكر والصلاة والتسبيح والتحميد والدعاء والاستغفار. هكذا كان نهارهم طاعة وصياما، وكان ليلهم قياما وإكراما. لا ينتهي رمضان إلا وقد صفت قلوبهم وأرواحهم وقوي إيمانهم وغفرت ذنوبهم وأحب فقيرهم نبيهم، فحقق الله لهم كل أمل ورجاء. أولئك أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر خير وبركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، هكذا فهم المسلمون الصالحون ما لهذا الشهر من مكانة وما فيه من ثواب وأجر، فكان نهار صيام في صبر وطاعة في سكينة وعبادة في خشية وتواضع في حياء وإيمان في عفة وإنفاق في سخاء. كان ليلهم قياما في خشوع وركوعا في خضوع وقراءة في ترتيل وتأملا في إمعان وتسبيحا في تعظيم وتحميدا في تكريم ودعاء في ابتهال وتشهدا في يقين وسلاما في طمأنينة، لا يمنعهم عن قيامهم حر ولا برد ولا جوع ولا عطش ولا تعب ولا بصر، إن كانوا في برد وجدوا في قيامهم الحرارة والدفء، وإن كانوا في حر وجدوا في قيامهم الروح والريحان، وإن كانوا شجاعا وجدوا في قيامهم الزاد والماء، وإن كانوا شباعا وجدوا في قيامهم الهضم المريح. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذاب الأليم، وغفرني ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite des bienfaits du mois de Ramadan. Louange à Allah, nous le louons, nous nous repentons à lui, nous implorons son pardon et nous le prions de nous guider vers tout ce qu'il aime et ce qui le satisfait. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Allah a dit dans son livre saint: ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager qui a dit: il y a au paradis une porte qui s'appelle Ar-Rayyan et il n'y a que les jeûneurs qui l'empruntent. Prières et salutations d'Allah sur lui, sur ses compagnons qui ont glorifié le Ramadan par leurs bonnes actions et l'ont honoré par leurs adorations, et ils y ont multiplié les bonnes œuvres. Ceux-là seront récompensés deux fois pour ce qu'ils ont enduré. Ils repoussaient la mauvaise action par la bonne et ils dépensaient de ce qu'Allah leur a donné. Après ceci, Allah le juste, qu'il soit exalté, a dit: le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé comme guide et preuve évidente de la bonne voie et du discernement, celui d'entre vous qui est présent en ce mois qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Chers frères et sœurs, ce sont là quelques preuves évidentes du livre d'Allah. Il nous y démontre l'intérêt de ce mois sacré et qu'il y a révélé le Coran pour l'honorer, pour élever son invocation et par distinction de son rang parmi les mois. Il suffit comme honneur au mois de Ramadan que le Coran y soit révélé, parce que son importance dans l'islam et la place qu'il occupe dans la religion sont les plus importantes sur terre, et son respect chez les anges est plus grand que chez les croyants. Quel est donc ce Ramadan qui est célébré par les cieux et la terre et qui a toutes les, et à qui toutes les créatures ont souhaité la bienvenue? Est-ce le Ramadan des âmes et des cœurs? Est-il le Ramadan des ventres et des corps? Où est-il comme on s'y est accoutumé? Fajr, faim et soif, rupture de jeûne et jeûne, sommeil éveillé, envie et délices. Les musulmans doivent savoir ce qu'est le vrai Ramadan pour réaliser ses recommandations et sa morale, pour qu'ils connaissent la vraie valeur de son jeûne et de ses veillées. Le vrai Ramadan est le Ramadan où se réalise la vraie morale du jeûne et des veillées en prière, et où les recommandations de la religion sont respectées et exécutées. Chers frères et sœurs, Allah a institué le jeûne pour que le riche y goûte à la douleur de la faim et de la soif, à l'amertume de la frustration et de l'interdit, et qu'il donne aux pauvres et aux démunis, et pour qu'ils soient clément avec les malheureux et les frustrés. Chers frères et sœurs, le Ramadan unit le monde musulman entier avec un seul lien solide. C'est le lien du jeûne qui unit le rang sous l'étendard unique, celui de l'islam. Le Ramadan est un message spirituel universel. Il comporte le bonheur de l'individu et de la société. Et si les musulmans savaient ce qu'il comporte et qu'il l'applique comme il se doit, ils amèneraient le monde entier à aimer l'islam et ils guideraient l'humanité tout entière sur la bonne voie. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme l'étaient nos vertueux ancêtres. Loin d'être attractif pour le monde et de le séduire, l'islam commence à être isolé et à être exposé aux critiques et aux rejets. Au lieu de venir vers lui, les gens lui tournent le dos. La faute à qui? La cause du mal qui est fait à l'islam et aux musulmans, tant en Occident qu'en Orient, sont les mauvaises actions de certains musulmans eux-mêmes, une minorité insignifiante mais malfaisante. Ils sont la cause du mal qui touche l'islam à cause de leurs actions irresponsables, puisqu'ils tuent et égorgent des innocents désarmés, en contradiction totale avec les commandements de cette grande traduit par le rejet de l'islam et des musulmans. Le nom de l'islam est malheureusement associé au terrorisme. Loin du juste milieu de la modération prônée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin de la morale de l'islam et ses relations avec les autres, quels qu'ils soient, loin, très loin de l'appel à Allah et à l'islam, il y a un groupuscule d'extrémistes, jeunes, inexpérimentés. Ils croient tout savoir alors qu'ils ne connaissent rien à la religion. Ils croient servir la religion alors qu'ils ne la servent en rien. Pire encore, ils lui nuisent et ils la détruisent. Ils reçoivent leurs ordres de certains extrémistes qui ont détourné le message de la religion et qui l'instrumentalisent à des fins politiques. Par leurs agissements irresponsables, comme torturer des prisonniers, les brûler vifs, les noyer, ou encore tuer et égorger des innocents devant les caméras du monde entier, comme cela s'est produit cette semaine dans ce pays qui est le nôtre. Ils sont devenus des ennemis d'eux-mêmes, de leur propre religion et de toute l'humanité. Quelle sorte de musulman est ce criminel qui a mortellement poignardé un homme dans son domicile et égorgé son épouse devant son enfant de 3 ans en plein mois de Ramadan, le mois d'amour de son prochain, de la fraternité et du repentir? L'islam et les musulmans sont désormais dans le box des accusés. Ils sont dans une situation gênante et inconfortable, non seulement en France, mais dans le monde entier. Sans cette sombre image que ces assassins ont collée à l'islam, il aurait connu un grand attrait dans le monde entier. Allah le Très-Haut a dit, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, et Allah tient à ce qu'il parachève sa lumière en dépit de la version des mécréants. Regarde de tous ceux qui ne connaissent pas l'islam. Tous ceux qui ne le connaissent pas, l'islam est devenu la religion du meurtre, du terrorisme, de la barbarie, de l'inhumanité. Une religion que quiconque éloigne de son pays vivra en paix. En réalité, l'islam est le contraire de tout cela. Il est la religion de la miséricorde, de la fraternité, de l'amour, du pardon et de la coexistence pacifique avec les autres. Il parle au nom de l'islam, alors que l'islam est innocent d'eux et de ce qu'ils font. Elles sont où les idées supérieures sur lesquelles cette vraie religion a été fondée et sur lesquelles elle se base en tout temps et tout lieu? La réalité est que le danger de l'extrémisme et du radicalisme fait peur, très peur, parce qu'il représente une ruine totale pour cette grande religion. La preuve en est ce qui est arrivé et arrive dans des pays occidentaux qui accueillent des communautés musulmanes, qui les autorisent et qui les aident à construire des mosquées où le nom d'Allah est invoqué, comme cette mosquée où nous sommes maintenant. Des pays qui nous garantissent la liberté de culte en toute liberté par la loi. Quel dommage! Quel dommage! Nous implorons Dieu de nous préserver. Chers frères et sœurs, nos vertueux anciens avaient compris tout l'intérêt du Ramadan et ils sont un exemple supérieur dans le respect pour lui. Ils l'ont tous jeûné pour Allah. Ils l'ont jeûné avec leur ventre en s'abstenant de manger et de boire. Ils l'ont jeûné avec leur cœur en évitant la rancune, la jalousie et la haine. Ils l'ont jeûné avec leur raison en s'éloignant de la duperie et de la trahison. Ils l'ont jeûné avec leur âme en tournant le dos à la cupidité. Ils l'ont jeûné avec leur langue en évitant la médisance et le condiracon. Ils l'ont jeûné avec leurs yeux en respectant l'honneur des autres. Ils l'ont jeûné avec leurs oreilles en n'écoutant pas les mauvaises paroles et tout ce que la morale réprouve. Ils l'ont jeûné avec leurs mains en ne volant pas et en ne faisant de mal à personne. Et ils l'ont jeûné avec leurs pieds en s'abstenant d'aller vers tout. nourriture et de la boisson licite. Ils invitent à leur table les pauvres et les nécessiteux. Puis ils se dirigent vers les mosquées qu'ils emplissent par les invocations, les prières, les louanges d'Allah, les implorations et le repentir. Ainsi, leur journée était obéissance et jeûne, et leur nuit était veillée et générosité. Quand le ramadan se termine, leurs âmes sont purifiées, leur foi est renforcée, leurs péchés sont pardonnés, leurs pauvres aiment leurs riches, et Allah réalise tous leurs espoirs et leur exauce leurs prières. Ceux-là sont les proches d'Allah et ses aînés. Allah a dit, il n'y a pas de crainte à avoir pour les bienfaits d'Allah, ils ne seront point affligés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois de Ramadan vous est arrivé. C'est un mois de bien et d'abondance. Allah vous y couvre de miséricorde. Il pardonne les péchés et il exauce les prières. Allah, le Très-Haut, regarde les efforts que vous y faites et fier de vous, il s'enorgueillit devant les anges. Alors, montrez à Allah le bien qu'il y a dans vos âmes, car le malheureux, c'est celui qui est frustré de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Chers frères et sœurs, voilà comment nos vertueux anciens ont compris l'importance de ce mois sacré et ce qu'il contient d'absolution et de récompense. Leur journée était un jeûne dans l'endurance, une obéissance dans la sérénité, une adoration dans la crainte, une modestie dans la décence, une foi dans la grandeur d'âme et une dépense dans la générosité. Leur nuit était une veillée dans la dévotion, une prosternation dans la soumission, une lecture dans les psalmodiations du Coran, une imagination dans la méditation, des louanges dans la glorification, des implorations dans l'espoir, une profession de foi dans la certitude et une paix dans la sérénité. Rien n'empêchait leur veiller, ni chaleur, ni froid, ni faim, ni soif, ni fatigue, ni lassitude. S'il fait froid, ils trouvent la chaleur dans leur veillée. S'il fait chaud, ils trouvent la fraîcheur dans leur veillée. S'ils ont faim, ils trouvent eau et nourriture dans leur veillée. Et s'ils ont bien mangé, ils trouvent une digestion reposante dans leur veillée. Allah a dit, les pieux seront dans des jardins et des sources, recevront ce que leur Seigneur leur a donné, car ils étaient auparavant des bienfaisants, ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah, et dans leur bien, il y avait un droit pour mendiants et déshérités. Au salat, au salam, à la Rasulillah, subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذا ونجعل مسك الختام أزكى الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عنا هذا الشهر المبارك مرحوما وتفرقنا من تفرق سالم معصوما. اللهم لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شاقين ولا محروما. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الإساءة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الصلاة والصيام وتقبل منا قراءة القرآن. اللهم تقبل من الصلاة والصيام وقراءة القرآن واحشرنا في زمرة سيدنا محمد خير الأنام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.